بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الياقوت والمرجان في تفسير سورة الرحمن. كنا قد فرغنا من تفسير قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، إخبار عن غناه جل جلاله عن كل ما سواه ومن سواه، وافتقار الخلائق إليه في جميع الأخلاق في جميع الأحوال والتارات. يسألونه بلسان حالهم وبلسان مقالهم، وإليه يهرع ذو الحوائج في الصباح وفي المساء. وفي الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر هذا الحديث القدسي الجميل. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. والأقوال المنقولة عن السلف هذا من شأنه أن يجيب داعيا، أو أن يعطي سائلا، أو أن يفك عانيا، أو يشفي سقيما، أو يكشف كربا، أو يجيب مضطرا، أو يغفر ذنبا، أو يحيي حيا، أو يميت ميتا، أو يربي صغيرا، أو يفك أسيرا. منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم، لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يرفع أقواما ويضع آخرين، سبحانه يعتق رقابا، يعطي رغابا، يقحم عقابا، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ونحن مغمورون في هذه النعم ولا نستطيع إلا أن نقول ما قاله الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنحاسبكم، سنفصل بينكم، سنحاسبكم، سنفصل بينكم. وهذا جار على أساليب العرب عندما تقول للشخص: لأتفرغن لك وما بك من شغل، وإنما المقصود لأخذنك على غرة. فهو جار على وفاق أساليب العرب في هذا، والله لا يشغله شأن عن شأن، لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا اللهجات، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم جميعا في ساعة واحدة، وكل منهم يخلو بربه كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر، فيقرره بذنوبه. وهذا المحاسب لا يرى أن الله يحاسب غيره، بينما الله جل وعلا يحاسب عباده جميعا في نفس اللحظة، كما يرزقهم جميعا في نفس اللحظة. وكما يخلو أحدنا بالبدر وهو واحد في السماء، والناس جميعا يظن كل واحد أن البدر معه وحده، والبدر مع الناس جميعا. أيضا كما قلنا، إذا وقف العبد يصلي الحمد لله رب العالمين، يقول الله جل وعلا حمدني عبدي إلى آخر آيات هذه السورة المباركة التي فيها حوار بين الله وعبده. هذا يجري مع ملايين المصلين في نفس اللحظة ونفس البرهة، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا دعاء عن دعاء، ولا إجابة عن إجابة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن قدرتم على النفاذ من أمر الله وحكمه، هاربين من أطراف السماوات والأرض فافعلوا، ولستم بقادرين على ذلك إلا بإقدار من الله لكم، وهيهات هيهات. لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم. لا تقدرون على التخلص من حكمه، هذا في مقام الحشر يوم القيامة، عندما تحدق الخلائقة بالملائكة من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب يمنة ويسرة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى إن استطعتم أن تنفذوا، أي أن تخترقوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم هربا، ففعلوا ولن تستطيعوا. وقال آخرون المعنى أن تنفذوا هاربين من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقيل المقصود العلم، يعني لا تستطيع أن تعلموا ما في السماوات والأرض، ولا أن تقعدوا منها مقاعد للسمع كما كنتم تفعلون من قبل، لقد مضى هذا الزمان، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم الله ظاهرة وعباده مغمورون فيها، لا يستطيعون جحودها ولا إنكارها، ونقول ما يقوله الجن المؤمنون، اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. يرسل عليكما شواظ من نار، لهب من نار، ونحاس النحاس قيل الدخان أو النحاس المذاب، يرسل عليكما لهب من نار ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم فلا ينصر بعضكم بعضا، هذان الأمران العظيمان يرسلان عليكم معشر الجن والإنس، وأنتم في مقام المحشر يوم القيامة يحيطان بكما فلا تنتصران، لا بناصر من أنفسكم ولا أحد ينصركم من دون الله عز وجل. الشواظ؟ قالوا لهب النار، أو قالوا اللهب فوق النار ودون الدخان، وقيل سيل من نار، والمعاني متقاربة. النحاس إما أنه الدخان، أو النحاس بالفعل ذلك المعدن المذاب عندما يشتعل ويذاب ويصب على رؤوس المعذبين يوم القيامة. النحاس يأتي بمعنى الدخان، وده معروف في لغة العرب. نابغة يقول يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه دخانا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى النحاس إما الدخان، وإما النحاس المذاب الذي يصب على رؤوس الكفار والمعذبين يوم القيامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. إذا انشقت السماء وتفطرت يوم القيامة، كانت حمراء كلون الورد، أو كالزيت المغلي والرصاص المذاب من شدة الأمر والهول يوم القيامة. وهذا حديث عن انشقاق السماء يوم القيامة، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا انشقت السماء من شدة الأهوال وكثرة البلبال وترادف وترادف المخاوف والأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها، فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا قول الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويوم القيامة أحوال وتارات ومواقف، تارة يؤذن لهم فيتكلمون، وتارة يختم على أفواههم فلا ينطقون. وفي كل حالة بحسبها. في مقام الله جل وعلا أخبر أنهم يسألون: فوربك لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. في مقام آخر: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كانت مسألة في البداية، ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وأنطق الله أركانهم بما كانوا يعملون. ابن عباس يقول: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بما عملوا، إنما يسألهم لماذا عملتم. في أيضا قول آخر: الملائكة لا تسأل المجرمين عن أعمالهم، لأنها تعرفهم بسيماهم، بسواد وجوههم وزرقة عيونهم، كما يعرف أهل الإيمان بالغرة والتحجين من آثار الوضوء. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرفون بعلامات تظهر عليهم من سواد الوجوه وزرقة العيون، كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجير من آثار الوضوء. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تجمع رأسه مع قدميه في غل من وراء ظهره وينفتل معه ظهره، ثم يلقى بهم في النار. يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار. وقيل فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها وتستعجلون بها وتسخرون منها. ها أنتم الآن تشاهدونها عيانا، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتأنيبا وتبكيتا. يطوفون بينها وبين حميم آن، تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم، الشراب الذي بلغ الغاية في الحرارة فلا يطاق ولا يستطاع من شدة ذلك، الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقيل آن أي حاضر، حاضر شديد الحر لا يستطاع ولا يطاق. هذا لقول الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لما كانت عاقبة العصاة المجرمين، معاقبة العصاة وتنعيم المنعمين المتقين من فضل الله ورحمته، فكان في تنعيم المنعمين حض على الطاعات، وفي تعذيب المعذبين تحذير من المعاصي والموبقات. قال جل جلاله ممتنا على ذلك بذلك على عباده فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخلاصة إن اليوم القيامة أهوالا جساما، وإن فيه أمورا عظاما، فاحفظ مشيبك من عيب تدنسه. إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها، وثوبه غارق في الرجس والدنس. تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. هي الدنيا تقول بمن فيها حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. ولو أنا إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، ونسأل بعدها عن كل شيء. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.